درسي رب سدي في سجلتمي شنيس او اسين سورة الانشقاق آية تكرك ابدا هنگ آية دي دميشن تديمتي جوز صدوم مفأة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. معنان آياتك ناكن دردرسو سورة سورة الانشقاق جأمت إسين سورة مكة آيان يوكا بقنان إسئي ديدمي شن لكويس إسئي سديتمي أفوري إسين إيغا سورة انفطاري بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقبني دبي مكا ربي رحمتك أبوتي. إذا السماء انشقت غاف سمين روته بقيته وأذنت لربها دبي ربي إسي أوميت أجيسي وان إني تيجئين تاتي بقيته وحقت وان إني تيجئين تيون حتى إسئيتي نمني وان إني جئددو بكك إتآت إسا جلا إتبايهن كبو وإذا الأرض مدت قاف دتشين أفمتي بل إفمتي أكا قوغا يوكا إتليت بل إفمتي كان جار ميافي قار الرنجر وألقت ما فيها قاف دتشين وان قرائس إيكي سجرو ريف إسي كيست أول متيو وام براتيو إف كيسا هرتي دد إس إرت بافتي وتخلت إرى كلاتاتي وأذنت لربها دبي ربي إسي كان وان garaake keessa jiru hunda if keessa darbi je'een dhageesse wa huqqat rabbii isii dhagayuun haqa is irra jiru akkuma waan biraa hundarra jiru duuba gaafa dubbiin akkas taate samiin baqayxee dachiin gaarri irraa caccaphee wal qixxaattee afamtee nama du'ee qabrii jiru hunda if keessaa baafte takkaa harte sun guyyaa qiyaama'aati. Gaafas namni hundi dalagaa isaa tan addunyaa irratti dalagee dabarse khayrii tayuu sharrii tayuu if duratti arga. Yaa ayyuhal insaan yaa ilma namaa innaka kaadixun ati dalagaa ta'e jaatani'iin oofta ilaa rabbik gara rabbii keetitti deemta kadhaa dalagaadhatti jabaata'aa gara rabbii keetii deemta famulaaqiihi duuba eega duute dalagaa ta'e tan hanga jirtu dalayde hunda waan gaarii tayuu waan hamtuu tayuu guyyaa qiyaama'aa ni agarta. Wanni ati dalayde hundi katabamteeti achitti si eeydi akka kitaaba dalagaa teetiisan fuutee qaraatee beeytuuf. Fa'ammaa man uutiya duuba namni kenname kitaaba huubiyamiinihi kitaaba dalagaan isaa keessatti katabamte harka mirgaatin xalayaan dalagaan isaa keessatti katabamte takka barreeffamte sun barara'aa dhuftee harka isaa kan mirgaa keessa buutee fasawfa yuhaasabu xisaaba yasiira namni sun gaafatama laafaa gaafatamu jiraata. Gaafatamni laafan waliigala dalagaa isaa fidanii dura qabanii waan kana hunda siitu dalagee mitii je'aniini eegasii diliin dhiifamtiifi ammoo hisaabni takkaa gaafin jabduun waan inni dalage mara takka takkaan isa gaafatu kan waa takka hin dhiifne duuba namni akkasitti gaafatame takka hisaabame dhugumaan azzabame. Namni kitaaba isaa mirgaan fudhatu mu'mina inni gaafii laaftuu gaafatameeti وينقلب إلى أهله مسرورا جرى ور إسا كان جنة كيس جرت ديبئة إسا دلين أرارم تيفي جمدو وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أمو نمن كتاب دلقا إسا دد دوبا كنمي harki isaa kan mirgaa mormatti ol hidhamee harka bita'aatiin if duuba laatee fudhate namni kitaaba isaa bita'aan sanuu if duuba laatee fudhatu nama rabbitti kafare fasawfa yad'uu thubuura namni sun yaa badii tiyya je'eeti iyyuudhaa taa'a qixaaxa isaa hubatee thubuur badi'i wayaslaa saciira namichi sun ni seena ibidda jabaa akkaan isa laalessu innahu kaana fi ahlihi masruura wanni rabbiin akkatti isa qixaaxeef isaatu addunyaa irratti gosa isaati wajji qooqee gammachuun jiraatuu ture waan nafseen isaa feetu dalaga'aa kan akhiraataka waammaayyii keessa itti dhufu taa'u hillaalle innahu dhanna an lan yahuur inumaa inni wanni yaade gara rabbii deebi'uu dhabu'u eega du'anii qabri'i kaafamanii fuula rabbii dura dhaabbatanii gaafatamuu dhabuu yaada. Yahuur jechuun deebi'uu jechuu bala dhuga'aan gara rabbii deebi'a rabbiin duraan isa uume isumaatu eega du'ee isa jiraachisee waan inni dalagerraa isa gaafatee duuba tolu jannata seensisee badu azaaba geessa. إن ربه كان به بصيرا رجمان ربين إسا أكا إن دؤان قرأ إسا ديبئ أما اللي وان إن الدلق هند بيخي جرا إسا تهم بين ملي فلا أقسم لك ننخخت بالشفق دي من سمين hoggaa aduun seente diimattuun sun maghribaa fi ishaa'ii jidduu walleyli wamaa wasaq ammallee halkanii fi waan inni walitti qabee itti dukkanaayinan kakadhaa walqomari ida tasaq ammallee ji'a hoggaa inni guutamee ifeenan kakadhaa isin ilmaan namaa لتركبن طبقا عن طبق جروت يسن كيستي هالة كرة هالة برات دبرتن هالة كرة بوتنيتي هالة برا يابتن تكا يابت آدمتن لبمر هالة أرقمتي جروت أرى دؤتي أمس دؤرى جرو آخر أتي ركو أرى بل أتي dhukkubarraa fayyaatti addunyaarraa aakhiraatti eegasii jannata yookaa azaabatti dabartanii duuba maaliif karaa kana dhugo oomsitanii irratti hin deemne odoo kana beeytanuu akkamiin kafartan famaa lahum laa yu'minuun si maaltu amanu irraa isaan dhoowwe odoo amanuun waajjiba tayuun ifa isaanii bayee jiruu ragaa mul'ata'aan wa idhaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun ammas wanni hoggaa qur'aanni isaanirratti qara'ame qalbiin isaanii laaftee amananii hin sujuunneef maali wanni qur'aana dhuga'oomsuu isaan dhoowwe maali بل الذين كفروا يكذبون هاتيو ور ربي إساني مرمو قياك يا مآتي خجب سيسا نئفا هيادا آدن إساني أدو بيخنو وام بيخن سن ددؤ والله أعلم بما يوعون ربين وان إسان قرأت أيفة kan akkaan beeku kan ammallee dalagaa hamtuu isaan walitti qabatan hunda beeku isaan qixaaxu'u jiraata fabashirhum isaanii himii isaan gammachiisi bicadaabin aliim azaaba jabaa isaan laalessuun kan isaanii qopheessinee itti dhufu'u taa'aniin isaan gammachiisi إلا الذين آمنوا أمو ور ربي أغؤومس كان قياك إيام أتأمن كان قرآن أتأمن وعملوا الصالحات كانين وان قاري دلقني وان همت أرافقا لهم أجر غير ممنون إسان سواب أدان هنچن ربي براك أبا سن جنت زلالمي كيستاني وانفتانين كيستي qanani an takkaayuu waan fedhan keessatti argatani. Darsiin 395 hangana.